الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة، يقول في سؤاله: هل الميزان واحد أو متعدد؟ أقول بالله التوفيق، اختلف العلماء في الميزان، هل هو واحد أو متعدد؟ على قولين، وذلك لأن النصوص التي جاءت في الميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع، ومثال الجمع قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط، وذلك في قوله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه. ومثال الإفراد ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. قال بعض العلماء إن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم، فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى وهكذا. فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم، والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد. ومن الجائز أن الله جل وعلا يجعل لكل أمة ميزانا، أو يجعل مثلا للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا. والذي يظهر لي والعلم عند الله جل وعلا أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون. هذا والله أعلم الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.